بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. ما زال الكلام متصلا في ذكر بعض أفعال الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته. يعني الكلام قبل هذه الآية كان في ذكر بعض أفعال الله سبحانه وتعالى التي استأثر بها، أنه فالق الحب والنوى، أنه الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أنه فالق الإصباح، إلى غير ذلك. هنا يقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. يقول المفسر رحمه الله: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، قال أي آدم، النفس الواحدة آدم، أنشأكم من آدم، فمستقر ومستودع. يقول: فمستقر أي فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب، أو بالعكس، أو مذكر عدة أقوال أخرى. هنا نلاحظ في مستقر ومستودع هذان اسم مكان أو مصدران، مستقر ومستودع. فهنا كلامه: ما المراد بالمستقر، وما المراد بما المكان اللي يقال فيه إن هو مستقر، وما المكان اللي يقال فيه مستودع. نلاحظ هنا أنه ذكر عدة أقوال، ستأتي الآن عدة أقوال، وهناك أقوال أخرى أكثر في ذلك. كأن المفسر بينظر، أحد يعني ممكن مفسر ينظر ليه مستقر، يقول مكان استقرار، فمكان الاستقرار ده ممكن يكون في الرحم، والمستودع يكون في الصلب، الإنسان يكون في صلب أبيه. ممكن حد يقول بالعكس، يقول المستقر وهو في صلب أبيه، ثم المستودع وهو في الرحم. ممكن حد ينظر للرحم والأرض، إن الإنسان يودع في الأرض، أو العكس، إلى غير ذلك، الدنيا والآخرة. ففي احتمالات متعددة في ذلك. ليه التعدد ده؟ التعدد ده راجع إلى أن مستقر ومستودع اسم مكان أو مصدر. ما المراد به؟ ليس الكلام في المعنى اللغوي دلوقتي، ليس الكلام في المعنى المطابق، المعنى اللغوي المطابق، ولكن مستقر، المعنى بتاع مستقر مفهوم، مكان للاستقرار. فما الموصوف بأنه مكان للاستقرار؟ ما الموصوف بأنه مكان للاستقرار؟ وهكذا بالنسبة لمستودع. فهنا يقول: فمستقر أي فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب، أو بالعكس، يعني إن هو يكون العكس، المستقر يبقى في الأصلاب والمستودع في الأرحام. أو ده هنا قول، والتاني هنا الثالث، أو في الأرحام وعلى ظهر الأرض، أو في القبر وفي الدنيا، أو في الرحم والقبر، أو في الجنة أو النار وفي القبر، ومحتمل غير ذلك. يقول: وهما اسم مكان أو مصدران. الكلام واضح هنا، ليه تعدد الاحتمالات بهذه الصورة. قال: وفي قراءة كسر القاف الأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، والثاني اسم مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع. هنا الكلام راجع للكلام على القراءات. ما ذكره سابقا، اللي بيذكره سابقا في فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب، والأقوال الأخرى اللي ذكرها، هذا على قراءة فمستقر، فمستقر بفتح القاف، فمستقر ومستودع. في قراءة أخرى فمستقر، يبقى هنا قراءة كسر القاف فمستقر، مستقر تبقى اسم فاعل. طب فمستقر ومستودع، لا هي مش ومستودع، مستودع الدال هتبقى مفتوحة، الدال مفتوحة اتفاقا. الكلام في القراءة في مستقر، مستقر أو مستقر. لو مستقر ومستودع، مستقر ومستودع اسم مكان أو مصدران. طيب فمستقر، مستقر يبقى اسم فاعل، يبقى مستودع المقابلة ليها تبقى اسم مفعول. فنلاحظ هنا إن في القراءتين، إن في القراءتين مستودع بفتح الدال، ولكن علشان الكلام في مستقر ومستقر، فده اللي دعاه لان هو لما يجي يتكلم في الاحتمال الثاني في القراءة الثانية يذكر في مستودع ان تبقى اسم مفعول. يقول في قراءة كسر القاف الاول اسم فاعل، الاول اللي هو مستقر، والثاني اللي هو مستودع اسم المفعول، اي فمنكم قار ومنكم مستودع. مستقر هو صدر بقى منه الفعل نفسه، فمنكم قار مستقر صدر منه فعل الاستقرار او القرار، ومنكم مستودع. لو حبينا نرتب الكلام الذي ذكره في الأقوال هنا، فهو أولا فمستقر ومستودع، ممكن نقسم الكلام ليه إنه بيتكلم على قراءتين، فمستقر ومستودع وفمستقر ومستودع. ثم في فمستقر ومستودع ذكر فيها اسم المكان والمصدر احتمال كده أو كده، وممكن يقال فيها غير ذلك، لكن هذا ما ذكره هنا. وفي مستقر يبقى اسم فاعل والتانية اسم مفعول، والمعنى ما المراد بقى يبقى في خلال الكلام الذي ذكره. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، أو فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يقول الفقه تدقيق النظر، فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقته، بخلاف الاستدلال بالآفاق ففيه ظهور، ولهذا قال في الأول لقوم يعلمون. هنا بيتكلم في مناسبة ختام الآية بالنظر للآية السابقة، الآية اللي قبلها. في الآية اللي قبلها قال الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فهنا الآية ختمت بفصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم هذه الآية التي بدأنا بها اليوم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهو هنا بيفرق ليه الأولى جت لقوم يعلمون والثانية جاءت لقوم يفقهون. فبيذكر هنا أن الفقه تدقيق النظر، الفقه فيه تدقيق أكثر، تدقيق في الاستدلال. فلما نيجي ننظر للآية السابقة، الآية السابقة في الكلام في الآيات في الآفاق، كلام في النجوم وفي السماء وفي الأرض، فهذا أظهر من النظر في الآيات اللي بتكون في الأنفس، إن الإنسان ينظر في نفسه في بداية خلقه أنه من نفس واحدة، في أنه كان في الصلب، أنه كان في الرحم. فناسب في الآية الأظهر، الآية الأظهر اللي هي السابقة، أقصد الآية الكونية يعني الآية المرئية المشاهدة، ناسب في الآية الأظهر إن يأتي معها لقوم يعلمون، وناسب في الآية اللي فيها شيء من الدقة وتحتاج إلى نظر دقيق أن يأتي معها لقوم يفقهون. الانتباه لمثل هذه المناسبات حسن، ونوع من توجيه المواطن اللي بيقع قد يقع فيها تشابه والتباس، فده توجيه من خلال المعنى اللي بينتبه ليه، ينتبه لهذا الأمر يتبين له المعنى ما يتلخبطش حتى فيها في حفظه بعد ذلك. ثم قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. يقول وهو الذي أنزل من السماء، قال من جانبه ماء، وهو الذي أنزل من السماء، هنا في التفسير بيقول من جانب السماء يعني من ناحية السماء، يعني الماء لا ينزل من السماء التي هي سقف الكون، لا ينزل من السماء اللي هي السقف المحفوظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولكن ينزل من ناحية السماء، لأن الماء بينزل من السحاب، السحاب مش ملاصق للسقف اللي هو السماء بنفسه، ولكن من ناحية السماء يعني من ناحية العلو. وهو الذي أنزل من السماء، لذلك قال من جانبه أي من جانب السماء ماء فأخرجنا به، قال بسبب الماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. الباء هنا جعلها، الباء هنا جعلها سببية، والهاء عائدة على الماء، فأخرجنا بالماء نبات كل شيء. قال نبات كل شيء تنبت. هنا العموم، العموم نسبي، العموم بما يناسب المقام. هنا نبات كل شيء، وكل شيء يقول ما في حاجات ما بتنبتش، لا ما هو الكلام هنا نبات كل شيء ينبت، فأخرجنا به نبات كل شيء ينبت، والنبات هنا ده المفعول به، ده اللي خرج. فأخرجنا بالماء نبات كل شيء مما ينبت ويخرج له نبات. قال فأخرجنا منه خضرا، يقول فأخرجنا منه من النبات أو الماء خضرا. فأخرجنا منه، قوله من النبات أو الماء هنا بيذكر قولين، بيذكر قولين في مرجع الضمير، يذكر قولين في مرجع الضمير. فأخرجنا منه، الهاء هنا إما أن تكون عائدة على النبات، يعني فأخرجنا أنزل من السماء ماء فأخرجنا بالماء نبات كل شيء، فأخرجنا من النبات خضر اللي هو الزرع الأخضر، أو فأخرجنا من الماء. هنا بقى إخراج من الماء، الإخراج من الماء ليس معناه الابتداء هنا، ولكن هنا في كأنها أشبه بالسببية أيضا. فأخرجنا من الماء، فهنا المعنى محتمل إن الضمير يكون عائد على نبات ويكون عائد على الماء. لو حد نظر للنبات، طبعا القولين فيهم تقارب، يعني في تقارب، ولكن اللي هينظر للنبات يعني نظره أقرب ليه، إن هو بينظر لأقرب مذكور، إن النبات مذكور أقرب من الماء. اللي هينظر للماء هنا وإن عود الضمير على الماء، يعني الأقرب عنده يبقى تتابع الضمائر من الضمائر المتتابعة أن يتحد مرجعها. فده له وجه في اعتبارات الضمائر، وده له وجه في اعتبارات الضمائر. يقول فأخرجنا منه خضرا، قال خضرا زرعا وشجرا أخضر. نخرج منه، قال من الخضر حبا متراكبا. نخرج من هذا الزرع الأخضر حبا متراكبا، يقول بعضه على بعض كسنابل البر وغيره. الحب المتراكب يعني راكب بعضه على بعض، راكب بعضه على بعض. فيخرج الخضر الزرع الأخضر من هذا النبات أو من الماء، ويخرج الله سبحانه وتعالى منه الحب الذي إذا رأيته تجد الحب متراكب ومتناسق ومرتب في أجمل صورة. يقول حبا متراكبا بعضه على بعض، ضرب مثال بسنابل البر، بالسنابل نجد إن الحبوب إيه متراصة ومتركبة على بعضها تركيب بديع. ومن النخل من طلعها قنوان، يقول الطلع أول ما يخرج من ثمره، أول ما يخرج من ثمر النخل يتقال عليه طلع. والقن العرجون، القنو بتاع النخلة، القنو بتاع النخلة اللي بيبقى متعلق فيه بيبقى متعلق فيه القنو بتاع النخلة البلح. والقنوان جمع قنو، وهنا بيقول القنو العرجون. القنو ده مفرد لقنوان. قال ومن النخل من طلعها قنوان، قال وهو مبتدأ يقصد قنوان. ومن النخل من طلعها قنوان، قنوان هنا مرفوع، ده مبتدأ مؤخر. ومن النخل خبره، ومن طلعها بدل، يبقى قنوان من النخل من طلعها، من طلعها بدل من النخل. فهنا هو في إعراب بين ترتيب بتاع الكلام. ومن النخل من طلعها قنوان، قنوان هي المبتدأ والخبر من النخل، ومن طلعها بدل من النخل. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية من الدنو والقرب. هنا دانية ده مرفوع لأن هو نعت الإيه، نعت القنوان. فيقول في دانية سهلة المجدنة لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، لقصر النخل اللاذقة عذوقها بالأرض، أو قريب بعضها من بعض. دانية من الدنو والقرب، القنوان دانية، القنوان قريبة. ايه وجه القرب في القنوان هنا؟ ايه وجه القرب؟ ازاي يعني؟ ازاي قريبة يعني؟ هو هنا ذكر احتمالين. الاحتمال الاولاني ان هي قريبة لان النخلة قصيرة، نخلة قصيرة، مش لان اي نخلة قصيرة، لان النخلة المرادة هنا نخلة قصيرة، الكلام هنا على النخل، على نخل قصير، فتبقى دانية من اللي بيجتني الثمر، تبقى قريبة من اللي بيجتني الثمر. فهنا دانية، دانية من مين؟ قنوان دانية، دانية من مين؟ دانية من اللي واقف تحته وعاوز يجتني الثمر، فتبقى قريبة منه. فيقول سهلات المجتنى، طبعا لما يذكر اقترابها من اللي بيجتني الثمر فهذا فيه نوع امتنان، نوع امتنان ان الامر متيسر له مش صعب عليه، فهذا فيه وجه امتنان. فهنا بيقول سهلات المجتنى لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالارض. ولاحظ هنا ان هو مش كل النخل بهذه الصفة، ولكن يبقى ده نخل على هذا الوصف، نخل على هذا الوصف ان هو نخل قصير، فالنخل القصير ده يكون سهل المجتنى. الوجه الثاني اللي ذكره يقول قريب بعضها من بعض. ايه اللي قريب بعضها من بعض؟ اللي هي القنوان نفسها تبقى قريبة بعضها من بعض. الكلام هنا مش هيبقى على اللي هو في الاحتمال الاخر، الكلام هنا ليس على اقترابها من اللي بيجتني الثمر، ملوش دعوة باللي بيجتني الثمر، ولكن الكلام على انها قنوان دانية بعضها من بعض، كل قنو جنب القنو الاخر تلاقيها قريبة ملتصقة من بعض. طيب بالنسبة للوجه الثاني في الدنو، بالنسبة للوجه الثاني في الدنو، فده ما فيهوش إشكال، يعني ده واضح إن القنوان بعضها داني من بعض. ولكن الوجه الأول هو اللي ممكن يسأل فيه سائل، يقول طيب ليه يوصف بهذا الوصف؟ ليه يوصف القنوان بأنه قريب، مع إن في قنوان قريب وفي قنوان بعيد، في نخلة بتبقى طويلة جدا علشان حد يعرف يجتني من عليها الثمر يحتاج ان هو يتسلق عليها ويبذل مجهود، وفي نخلة بتبقى قصيرة. فيبقى هو الوجه الاولاني هو اللي محتاج نظر وتأمل، لماذا توصف بهذا الوصف؟ وإلا يكون غريب، يعني مش كل النخلة بهذه الصفة. لذلك هو هنا بعد ما ذكر وجهين في وصف دانية لقنوان، بعد أن ذكر وجهين في وصف دانية اللي هو وجه إن هي سهلة المجتنى فهي دانية من اللي بيجني الثمار لأن نخل، الكلام على نخل قصير، والوجه الآخر اللي هي دانية بعضها من بعض القنوان، فهنا الأمر في كل النخل الأمر واضح غير ملتبس إن هي سواء نخلة طويلة أو نخلة قصيرة فالقنوان دانية بعضها من بعض. بعد أن ذكر هذين الوجهين جاب للوجه الأولاني وبيتكلم، بيحاول يوضحه، بيحاول يوجه هو ليه يذكر الدنو من يجني الثمر، ليه يذكر الدنو من الإنسان إن النخلة قصيرة. هنا ما تحتاجش تسأل تقول هو طب لماذا لا يعلل التاني، لأن التاني خلاص مش محتاج تعليل، التاني ظاهر. الأول هو اللي يحتاج تعليل وتوجيه حتى يفهم لماذا يختص هذا النوع من النخل بالذكر اللي هو القصير ده. فكلامه هنا في توجيه الأول ومش محتاج يتكلم في توجيه الثاني، كلامه التالي اللي جاي بعد كده يقول بعد أن ذكر، بعد أن قال دانية سهلة المجتنى لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالأرض أو قريب بعضها من بعض، قال على التفسير الأول. يبقى ننتبه هنا بيتكلم على سهلة المجتنى وقربها والنخلة القصيرة. يقول على التفسير الأول ذكر الدانية لأن النعمة فيها أظهر، أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ليه دانية؟ بمعنى إن هي سهلة المجتنى وإن هي قريبة من صاحبها، قريبة من اللي بيحاول يجني من عليها الثمار، يعني الكلام على نخلة قصيرة، ليه تذكر كده؟ هو هنا ذكر وجهين فيها. الوجه الأول، لاحظوا هنا يا جماعة إن الكلام مش بيتكلم في معنى دانية، خلصنا كلام على معنى دانية، بل هو أصلا ما تكلمش على دانية كلغة كمعنى مطابق. الدانية من الدنو الأمر ظاهر جدا، ولكن هو بيقول بقى دانية من إيه؟ فتكلم في الوجهين. ثم الوجه الأول يعني في شيء من الإشكال يحتاج إلى توضيح، فبيذكر له هذا الوجه في توجيه هذا الإشكال وبيانه من خلال ذكر الاحتمالين دول. الاحتمال الأولاني اللي ذكره قال لأن النعمة فيها أظهر، فلما يأتي الكلام في الامتنان، يعني لما يأتي الكلام، وهذا إذا تأملته في إذا تأملته في القرآن تقف على معاني عجيبة جدا، إن ممكن يذكر النخل ويكون المقام بالأساس مقام بيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، فربما كان في هذا المقام الأنسب ذكر إن النخل تكون طويلة وعظيمة، وفي مقام آخر يكون الغالب على الكلام بيان امتنان الله على خلقه بالنخل وما فيها من ثمار، فيكون الأقرب هنا بيان إن النخل قصيرة سهل إن الواحد يمد إيده ويجتني منها. لذلك طبعا هو الغرضين مش متعارضين، وفي المقام الواحد يظهر بديع خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته، وفي نفس الوقت يظهر الامتنان، ولكن بيبقى فيه معنى أغلب في الآية، بيبقى فيه مقصد هو الأقرب في سياق الآيات إن هو المراد. فتجد مثلا في سورة قاف الكلام في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وخلقه، فلما يأتي ذكر النخل يقول الله سبحانه وتعالى: والنخل باسقات، والنخل باسقات، باسقة اللي هي الطويلة شديدة الطول، والنخل باسقات، فالكلام على النخل هنا متناسب في الكلام في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. نجد هنا بقى في وصف النخل على هذا المعنى اللي ذكره في دانية، لا كلام على نخل قصير، مش نخل بس، مش نخل باسقات، مش نخل طويلة، ولكن نخل قريبة سهلة المجتنى، لأن ده أقرب للامتنان، أقرب لإظهار النعمة، فيذكر فيه الوصف اللي أقرب لإظهار النعمة. فيقول هنا في بيان وجه ذكر الدنو من المجتني في على الوجه الأول في تفسير دانية، قال: لأن النعمة فيها أظهر، ذكر الدانية لأن النعمة فيها أظهر، النعمة فيها أظهر لأنه مش هيبذل فيها مجهود كبير حتى يجني الثمرة. قال: أو، وهنا ذكر وجه آخر، أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة، كقوله: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. وهذا أسلوب عربي موجود في كلام العرب، وأسلوب موجود في القرآن، إن يذكر الشيء ويكتفى بشيء ويراد هذا الشيء وغيره المقابل لي. مثال ذلك الآية التي ذكرها: سرابيل تقيكم الحر، ما هي السرابيل بتقي الحر وتقي البرد، ولكن اكتفي بذكر الحر عن البرد. ولا أمثلة أخرى في القرآن، يعني ده بيتقال عليه الاكتفاء، يعني ذكر من باب الاكتفاء، هنا ذكر ده واكتفي به عن ذكر الآخر. وفي مواطن أخرى كما ذكر، في مواطن أخرى في القرآن مش كل المواطن بيبقى محل اتفاق إن هي من هذا الباب، يعني ممكن يكون لها وجه آخر. يعني مثلا ما ذكرنا قبل ذلك في قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، على وجه في تفسيرها، على وجه في تفسيرها ان له ما سكن، يقول يبقى ما سكن ده اكتفي بيه عن ذكر ما تحرك، هذا على وجه في التفسير، وممكن في وجه اخر ما يبقاش من هذا الباب، ولكن على هذا الوجه يبقى ما سكن اكتفي بيه عن ما تحرك. بيدك الخير، ما الله سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده الشر، والله ما ان يسالك من كل خير خزائنه بيدك، واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، برضه في الحديث في الدعاء النبوي، ولكن اكتفي بذكر الخير عن الشر، إلى ونحو ذلك من الأمثلة. الاكتفاء ده البلاغيين بيذكروا فيه تعليلات، يعني يقول طب ليه اكتفي بده عن ده؟ يعني ليس معنى الاكتفاء إن احنا إن بيجيش تعليل بلاغي لاختيار طرف من الاثنين، يعني في حاجتين دلوقتي، اكتفي بذكر الأول عن الثاني، البلاغي بيتكلم في بعد لو سلمنا بأنه اكتفاء يقول طب ليه اللي اكتفي بيه الأول عن الثاني، مش الثاني عن الأول مثلا. فالوجه الثاني اللي بيذكره هنا في الدنو، والمراد الدنو ان هي سهلة المجتنى، الدنو من ممن يجني الثمرة، متعلق بقضية الاكتفاء. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، فدانية وغير دانية، دانية وبعيدة يعني، واكتفي بذكر الدانية عن إيه؟ اكتفي بذكر الدانية عن البعيدة. يقول: أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة، كقوله: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ممكن بقى حد يجي في البلاغة يروح قايل طيب ما العلة في الاكتفاء بالقريبة دون البعيدة؟ ممكن يعلل بنفس التعليل الأولاني، ممكن يعلل بنفس الكلام الأولاني، إن النعمة في القريبة أظهر، لذلك اكتفي بها عن الأخرى، ولكن في فرق بين الأول والثاني. لأن الأول ليس فيه ذكر الأول ليس فيه ذكر الاكتفاء أصلا. الأول على الأول الكلام فيه على دانية، بس الكلام فيه على دانية على الدنو. الثاني بيقول لا ده دانية وأريد الدانية وغير الدانية، وثم يعلل بعد ذلك ليه الاكتفاء جاء بالدانية، فممكن يذكر ما ذكر فيه الأول. أظن كده واضح الكلام. فيقول تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. طبعا هنا جنات، جنات هنا مش معطوفة على قنوان، لأن في هنا وجنات ده يا إما هيبقى مجرور يا إما هيبقى منصوب. يقول: وجنات من أعناب، عطف على نبات أو على خضرة. طيب عطف على نبات فين؟ عطف على نبات، عطف على نبات اللي في أول الآية، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لو عطف على نبات يبقى فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا جنات، وأخرجنا به بالماء جنات من أعناب. ولو عطف على خضرا فده عطف على حاجة بعد النبات، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه أي من النبات أو الماء خضرا أو وأخرجنا منه جنات. يبقى العطف على نبات، العطف على النبات لما تعوز تفهم المعنى كرر الفعل، كرر الفعل اللي نصب نبات، فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا جنات من أعناب. العطف على خضرا هتكرر اللي نصب خضرا، فتقول هو الذي على العطف على خضرا، تقول هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وأخرجنا منه جنات. يقول: وجنات من أعناب، عطف على نبات أو على خضرا، ذكر احتمالين في العطف. والزيتون والرمان، يقول أي شجريهما، أي شجريهما، يعني شجر الزيتون واللي الزيتون والرمان المراد به هنا شجرة الزيتون وشجرة الرمان، مش الزيتون نفسه اللي هو الثمرة ولا الرمان نفسه اللي هو الثمرة. إيه اللي خلاه يقول كده؟ إيه اللي خلاه يقول إن هي الشجرة مش الثمرة نفسها؟ قال بدليل: انظروا إلى ثمره. يقول: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، سيأتي الكلام على مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره. فعلشان انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمر الزيتون والرمان، ثمر الزيتون والرمان يبقى المراد به الشجر بتاع الزيتون والرمان، وينظر إلى ثمرها. قال: والزيتون والرمان أي شجريهما بدليل انظروا إلى ثمره. كأنه يريد أن لو كان المراد الثمرة نفسها كانت انظروا إليهما أو انظروا إليها. طيب: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال أي متشابها ورقهما، فإن ورقهما قريب غير متشابه ثمرهما، أو بعضه متشابه ببعض آخر منه في الهيئة واللون والطعم، وبعضه غير متشابه. مشتبها وغير متشابه، المشتبه بمعنى المتشابه، المشتبه المشتبه بمعنى المتشابه. فهنا ده جاء في وصفه، في وصف الثمر ده أو في وصف الشجر ده، أنه مشتبه وغير متشابه، متشابه وغير متشابه. إزاي يبقى متشابه وغير متشابه في نفس الوقت؟ إما إن هيبقى نفس الشيء، وننتبه هنا عشان بس نفهم التفريق ما بين القولين اللي هو ذاكرهم، إما إن نفس الشيء نفس الحاجة فيها شيء متشابه وفيها شيء غير متشابه، فاحنا بنتكلم على نفس العين. إما فيها إما نفس العين دي عين الشيء فيها شيء متشابه وشيء غير متشابه، وإما لأ في أعيان متشابهة وفي أعيان غير متشابهة، في أعيان متشابهة وفي أعيان غير متشابهة. القولين اللي ذكرهم هنا في تفسير متشابها وغير متشابه مبنيين على الكلام اللي بذكره ده، مبنيين على الكلام اللي بذكره ده. الأولاني بيقول متشابها ورقهما، فإن ورقهما قريب غير متشابه ثمرهما، فهو هنا بيتكلم على نفس العين، يتقال الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، هو نفس الحاجة متشابهة من وجه ومش متشابهة من وجه، مش متشابهة في الثمر ومتشابهة في الورق. فهنا الكلام على ايه؟ الكلام على الزيتون والرمان، الزيتون والرمان تتشابه، ان هي تتشابه في الاثنين، يتشابه في الورق، او حتى بين الاصناف في الزيتون وبين الاصناف في الرمان، ان ممكن يقع ان هي ما تبقاش، ان هي ممكن تختلف في الثمر ولكن تتشابه في الورق. الشاهد سواء قلنا ان هو بين صنفين بعاد عن بعض، جنسين مختلفين عن بعض، او انواع داخل الجنس الواحد، الكلام على ان هي نفس العين، نفس العين متشابهة من وجه ومش متشابهة من وجه. القول الثاني لا، هو بيقول ان في بعضها متشابه مع بعض وفي بعضها مختلف عن بعض، ففي بعضها يشبه بعضه في هيئته وطعمه ولونه، وفي بعضه مش ما يشبهش بعض، فيكون في مثلا انواع، مثلا من انواع من جنس الزيتون مثلا يتشابه مع بعض، الورق بتاعه شبه بعضه، حجمه شبه بعضه، لونه شبه بعضه، وفي منه انواع اخرى لا تتشابه مع بعضها. فيبقى ساعتها مش الكلام على ان هي نفس العين موصوفه بان هي متشابه وغير متشابه، ولكن هيبقى بعضها متشابه وبعضها غير متشابه. يقول او بعضه متشابه ببعض اخر منه في الهيئه واللون والطعم، وبعضه غير متشابه. انظروا الى ثمره، قال ثمر كل واحد من ذلك. انظروا الى ثمره، كأن الهاء هنا عائدة على واحد، الواحد ده يعني كل واحد مما سبق. ممكن حد ينظر إلى ثماره، ثمارها باعتبار ما سبق كله، ولكن هنا ليس المراد ثمر شيء معين وحده، ولكن انظروا إلى ثمر كل واحد من ذلك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، قال أخرج ثمره وينعي. قال وإلى نضجه، الينع اللي هو النضج استوت معطوف على الثمر. انظروا إلى ثمره وإلى ينعه. انظروا إليه لما بيخرج الثمر، انظروا لما بينضج الثمر. انظروا إلى ثمره، قال ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر، قال أخرج ثمره وينعه، وإلى نضجه. نظر استدلال، فالنظر هنا ليس المراد إن هو يبص عليه بس، ولكن هذا النظر المأمور به نظر استدلال، إن هو حينظر عليه فيستدل بذلك على قدرة الله، يستدل بذلك على علم الله، يستدل بذلك على حكمة الله. فهو ده اسمه، ده نظر استدلال، ليس مجرد إن هو يلقي بصره عليه ولا ينتفع ولا يستدل، فهذا كأنه لم ينظر. فهنا يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، يقول هنا في التفسير نظر استدلال، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا، وبعد أن كان جافا تفيا صار لذيذا. وهذه آية من آيات الله، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلكم لآيات، أي على كمال قدرته، لقوم يؤمنون، قال يصدقون بالله. إن في ذلكم لآيات، قال على كمال قدرته وعلى كمال علمه وعلى كمال حكمته، غير ذلك من الحاجات اللي بيدل عليها هذا المذكور في خلق الله سبحانه وتعالى، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يقول هنا وجعلوا لله شركاء الجن، قال عبادة غير الله تعالى عبادة الشيطان. دي جملة كده مستقلة، وحط فصل بعدها. هو الأول عاوز يبين قبل ما يبدأ في بيان تركيب هذه الجملة في الآية، الأول هو عاوز يبين كيف يجعل الجن شركاء. طب هل هم سجدوا للجن؟ هل هم سجدوا للجن؟ في بعض الأفعال اللي صرفوها للجن من أفعال العبادة، ولكن هو هنا المعنى أوسع من إرادة بعض الأفعال زي الاستغاثة بالجن مثلا إذا نزل ودينا، المراد أوسع من ذلك، المراد كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، لأنه أطاع الشيطان في الكفر، فبذلك هو عبد للشيطان. فلو عبد صنم، حتى لو عبد صالح من الصالحين، نبي من الأنبياء، عبد الملائكة، فهو بذلك في حقيقة الأمر هو يعبد الشيطان، لأنه أطاع الشيطان في الكفر. وهنا يقول عبادة غير الله تعالى عبادة الشيطان، وده مبتدأ وخبر، ماشي؟ طيب، قال: هم جعلوا الشيطان شريكا له، هم جعلوا الشيطان شريكا له في إن هو عبد غير الله سبحانه وتعالى. فهنا المعنى ده المعنى الأوضح والذي يعم أحوال الكفار، كفار العرب، اللي يعتبروا أول من نزلت فيهم هذه الآيات، أول من نزلت فيهم هذه الآيات اللي هو الآيات مكية في سورة الأنعام. لأن في احتمال آخر يكون الكلام على إن حد جعل الشيطان نفسه عبادة مباشرة للشيطان، وهنا اللي هو ذكره كقول تالي، وده محتمل داخل في المعنى ولكنه مش هو الظاهر في معنى الآية. يقول: أو كما قال الثانوية: الله خالق النور والشيطان خالق الشرور، اللي هم اللي بيقولوا فيه إلهين للكون، خالق للخير وخالق لإله الخير وإله الشر، شبه المجوس كده. فده الاحتمال الثاني، ده على أساس إن هو بيذكر من جعل لله شريكا، من جعل لله شريكا من الجن الشيطان، صراحة الأولاني عبد غير الله فكانت هذه العبادة عبادة للشيطان. الثاني اللي بيذكره لا، ده حد جعل ذلك صراحة بأنه هو قال في إله الذي خلق الخير هو الله، الذي خلق الشر هو الشيطان. فالثاني المعنى الثاني داخل في الأول، المعنى الثاني داخل في الأول، الأول أعم، والأول عمومه ده يقوي على فكرة، و عمومه ده أنسب لحال من نزلت فيهم الآيات. طيب، ده في معنى جعل الشريك، ده في معنى جعل الشريك. ثم يقول، هتكلم بقى على تركيب العبارة في الآية، يقول: وشركاء الجن مفعول جعله، وشركاء الجن مفعول جعله، ولله متعلق بشركاء. يعني في بعض النسخ مكتوب أو لله، لا هي ولله متعلق، ده لسه هو بيكمل في نفس الإعراب، ولله متعلق بشركاء أو حال منه. يعني هو دلوقتي في تركيب اللي هو جعلوا لله شركاء الجنة، فيقول إن شركاء الجن مفعول جعلوا أو مفعول جعلوا، جعلوا شركاء الجنة، جعلوا الجنة شركاء، أي واحد مفعول أول واحد مفعول تاني. طيب، ويبقى جعل بتنصب مفعولين. ثم لله تبقى متعلقة بشركاء، يعني جعلوا الجن شركاء لله، جعلوا الجن شركاء لله، ده على المعنى اللي هو بيذكره. هو ذكر احتمال تاني وإن كان ضعيف نحويا، إن هو بيقول إن تبقى لله حال حال من شركاء، يعني شركاء حال كونهم لله، مملوكين لله، يعني في بعد شوية ان هو يجعله حال، ولكن كده المعنى واضح ان شركاء الجن مفعولين لجعله، وان لله يبقى متعلق بشركاء، وده مقدم. طيب، تقديم للجر والمجرور هنا. يعني يقول: او لله شركاء مفعولاه، والجن منصوب بمقدر، كأنه قيل من جعلوه شركاء فقال الجن. يقول: أو لله شركاء مفعولا، يعني جعلوا شركاء تبقى مفعول أول، لله تبقى مفعول تاني أو متعلقة بالمفعول التاني، يعني شركاء كائنون، شركاء كائنون لله، جعلوا شركاء كائنين لله، جعلوا شركاء لله. نلاحظ هنا أن لله ما بقتش متعلقة بشركاء، هنا لله متعلقة بالمحذوف اللي هو الخبر بتاع شركاء اللي هنا بقى مفعول تاني. جعل تركيب، معرفة التركيب النحوي ده في غاية الأهمية. أنا بقى عارف إن جعل دي بتدخل بتنصب مفعولين، وإن المفعولين دول أصلهم جملة اسمية مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر، الخبر ده لما بيكون جر ومجرور تعلقه فين؟ هو تعلقه مش المبتدأ، هو تعلقه مقدر محذوف اللي هو الكون. شركاء كائنون لله، زيد في الدار، زيد كائن في الدار. فهنا الاحتمال الثاني بيذكره يقول لله شركاء مفعولاه. طب والجن؟ الجن هنا على الوجه ده بيقول منصوب بمقدر، كأنه قيل من جعلوه فكانت الإجابة الجن، يعني وجعلوا لله شركاء الجن. حد بقى سأل بعد، أصل هو خلاص المكان بتاع المفعولين مشغول، خلاص المكان بتاع المفعولين، المفعولين بتوع جعل مشغول خلاص بالمفعول الأول وبالمفعول الثاني، فيبقى الجن لمقدر بقى، كأن السامع سمع وجعلوا لله شركاء فسأل قال من هؤلاء الذين جعلوهم، فأجيب بالجن. فهو هنا ذكر احتمالين في التركيب، إما الأول إن شركاء الجن يبقوا المفعولين ولله تبقى متعلقة بشركاء، والاحتمال الثاني إن لله شركاء هم دول المفعولين ثم الجن تبقى منصوبة بمقدر محذوف. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يقول حال بتقدير قد والضمير، لا حال بتقدير قد، حال بتقدير قد، لأن الضمير موجود وبعد كده ويقول الضمير ده مرجعه إيه، حال بتقدير قد، يعني المعنى وجعلوا لله شركاء وقد خلقهم، وجعلوا لله شركاء والحال أنه قد خلقهم، يبقى دي حال، هنا تبقى الواو دي واو حالية، واو حالية، وجعلوا لله شركاء حال كونه أنه خلقهم، واو حالية. طيب والهاء دي خلقهم عايدة على إيه؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هنا الضمير الهاء محتمل أنه هو يعود على هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء اللي هم الكفار، ومحتمل أنه هو يكون عايد على الجن اللي هم اللي عبدوا اللي جعلوا شركاء من دون الله. فهو هنا يذكر الاحتمالين، هنا اختلاف في مرجع الضمير. يقول والضمير إما إلى الكفار أي جعلوا غير خالقهم شريكا لخالقهم، وإما إلى الجن أي جعلوا المخلوقين شركاء للخالق، والمعنيين محتملين. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، خلقهم وخلق هؤلاء الكفار، فده يبقى حج عليهم، هو الذي خلقكم فكيف تعبدون غيره معه وغيره ما خلقكمش معاه. والتاني اللي هو وخلقهم أي وخلق الجن، يبقى كيف تعبدون مخلوقا خلقه الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، الهاء إما أن تكون عائدة على هذا وإما أن تكون عائدة على ذاك، والمعنيان محتملان. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. يقول اختلقوا وافتروا، في بعض النسخ مكتوب اختلفوا، هي اختلقوا اخترعوا يعني، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وهنا الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى. افتروا واختلقوا لله سبحانه وتعالى البنين والبنات، تعالى الله عن ذلك، بغير علم. قال حال من فاعل خرقوا، أي خرقوا عن عمى وجهالة لا عن فكر وروية، خرقوا بغير علم، خرقوا بغير علم، فبغير علم حال، صاحب الحال الفاعل بتاع خرقوا اللي هو الواو. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول تعالى عطف على أسبح، سبحانه وتعالى باعتبار أن سبحان ده مصدر، فهو بيبقى مصدر لفعل، مصدر لفعل، يعني أسبح سبحان، أسبح سبحان وتعالى، فإن هو بيذكر عطف الفعل، أن تعالى فعل، عطف الفعل، فذكر أنه معطوف على فعل مقدر دل عليه، فعل مقدر دل عليه المصدر اللي هو سبحان. ومثل هذا يقال في هذا التركيب سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى، فيبقى سبحان تعالى ده فعل، الفعل معطوف على فعل آخر، الفعل الآخر ده فين؟ إذا كان سبحان مصدر، الفعل ده مقدر دل عليه المصدر سبحان. طيب قبل أن ننتقل لما بعد، في قوله تعالى، نرجع كده في قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، جنات على العطف المذكور، هذا على قراءة إيه؟ على قراءة جنات، على قراءة النصب، وفي قراءة أخرى بالرفع. طيب يقول تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول مفسر: بديع السماوات والأرض، أي هو مبدعهما ومحدثهما على غير مثال سابق، أو على غير مثال سبق. قيل من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، أي هو بديع سماواته، وقيل الإضافة حقيقية بمعنى في، أي هو عديم النظير فيهما. بديع، كلمة بديع أو بدع إن هي جاية من الشيء الجديد أو شيء ليس له مثيل يعني، ومنها يقال بدعة إن هو شيء محدث. فهنا في تفسير بديع السماوات والأرض وذكر هنا كذا احتمال لو تأملنا، يقول أي هو مبدعهما ومحدثهما على غير مثال سابق، يعني تبقى بديع، هي بديع هنا صفة مشبهة، ممكن صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، فهو بديع السماوات والأرض يعني مبدع السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض أي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. يقول قيل من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أي هو بديع سماواته، يعني باعتبار أن الصفة المشبهة دي تبقى صفة مشبهة للسماوات، زي ما تقول مثلا فلان، نفترض مثلا أن فلان شعره بديع، الشعر يوصف بأنه بديع، فإذا فلان بديع شعره، فلان بديع شعره، فده يبقى من باب إضافة الصفة المشبهة لإيه؟ للفاعل، الفاعل بتاع البديع. فبديع السماوات والأرض كأن المعنى هنا بديع سماواته، بديع سماواته، هو بديع، هو بديع سماواته، على اعتبار ان بديع هنا خبر لمبتدأ محذوف. على هذا الإضافة هنا إضافة لفظية، واللي فاتت إضافة لفظية، ده في النحو في أنواع الإضافة إضافات لفظية اللي فاتت. ودي يقول وقيل دي حاجة تالتة بقى، وقيل الإضافة حقيقية بمعنى في، أي هو عديم النظير فيهما، هنا تبقى إضافة حقيقية، إضافة محضة. بديع السماوات والأرض يعني بديع في السماوات والأرض، هو البديع في السماوات والأرض، عديم النظير فيهما. طيب طبعا هو الكلام هنا متعلق أكثر، الكلام اللي ذكره متعلق أكثر بالإضافة وأنواع الإضافات هنا. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طبعا هنا أن فيها استبعاد، يقول والولد إنما يكون بين متجانسين ولا يناسبه شيء، فإنه فالق الأشياء وأين الخالق من المخلوق. كأنه هنا المفسر بيوضح إيه وجه الاستدلال بأنه ليس له صاحبة على أنه لا ولد له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أولا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، إن إذا لم تكن له صاحبة يبقى الولد ده مخلوق، أين الخالق من المخلوق، كيف يكون ولد الخالق مخلوقا، هذه واحدة. الثانية، طيب هو ليه ما يبقاش فيه صاحبة، لأنه لا نظير له لا يناسبه شيء، لأن كل شيء دونه مخلوق سبحانه وتعالى. فهو هنا بيوضح وجه الاستدلال، وجه الاستدلال، وهذا سبق قبل ذلك في مواضع قديمة، بيوضح وجه الاستدلال بأنه ليس له صاحبة على أنه لا ولد له. لأن ممكن حد يقول إيه، وده اعتراض خاطئ طبعا، حد يروح قال طب ماشي ليس له صاحبة ولكنه قادر على أن يخلقه، ماشي، وده هيدخله في إيه، هيدخله في إشكال آخر. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، يقول لم يقل وهو به عليم، لأن علمه أشمل من خلقه. وخلق كل شيء، يبقى كل شيء دون الله سبحانه وتعالى، هنا مراد كل شيء دون الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. المفسر هنا بيقول، ما هنا كل شيء متكرر، المفسر هنا بيقول لماذا لم يقل وهو به عليم، يعني وخلق كل شيء وهو بهذا الذي خلقه عليم، فيذكر أن العلم أشمل من الخلق، وكأنه يريد أن كل شيء الثانية غير كل شيء الأولى، كل شيء الثانية كل شيء الثانية أعم وأوسع من الأولى. الأولى خلق كل شيء، كل شيء هنا مخلوق، كل شيء من المخلوق. والثانية وأن علمه يشمل كل شيء خالقا ومخلوقا، علمه بنفسه سبحانه وتعالى وبأفعاله وتقديراته وصفاته. فكلام المفسر هنا يفهم منه أن كل شيء الثانية غير كل شيء الأولى. فالكلام هنا لو تأملناه ممكن حد يقول ده إظهار في مقام إضمار، على الكلام الذي يذكره هنا لا، ما يكونش إظهار في مقام إضمار، ما يكونش إظهار في مقام إضمار. ليه؟ لأن هو التاني ده أصلا غير إيه؟ ده غير الأول. ثم قال تعالى ذلكم الله ربكم، يقول ذلكم أي الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ، الله ربكم، ذلكم تبقى مبتدأ، الله خبر، الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يقول أخبار مترادفة، مترادفة مع ما سبق في ذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء فاعبدوه. وهنا أصلا ممكن يكون التكرار، طبعا هذا التكرار في الأخبار المترادفة، هذا التكرار فيه توكيد وحتى يتعلق بالأمر الجديد. يعني ذكر أن الله خالق كل شيء في الآية الأولى إما أنه في تعداد صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، وإما أنه في مقام الاحتجاج أصلا على أنه ليس له ولد. الثانية هنا ليتعلق بها الأمر بعبادته وحده، إذا كان هو خالق كل شيء فهو وحده الذي يعبد فاعبدوه. يقول لأن من له هذه الصفات استحق العبودية وهو على كل شيء وكيل، قال متولي أموركم فكلوها إليه، وهو على كل شيء وكيل، هو الوكيل سبحانه وتعالى، فهو متولي أموركم فتوكلوا عليه في أموركم. ثم قال تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، بنستحضر هنا في تفسير هذه الآية ما ثبت بالقرآن وبالسنة وتواتر في أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، وهذا متواتر، ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك في المفسر هنا أو المفسرين هنا في تفسير هذه الآية لما يتكلموا في لا تدركوا الأبصار بيتكلموا يعني إيه لا تدركوا الأبصار؟ هل معنى أنها لا تراه مطلقا كده؟ لا، إزاي ده كده؟ ده مخالف، يعني لو قيل هذا المعنى فهذا مخالف للي وارد في القرآن واللي وارد في السنة. لذلك هنا بقى ننظر للأقوال اللي ذكرها مع استحضار هذا المعطى وهو ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فهنا يقول لا تدركوا الأبصار، ذكر عدة أقوال، ولو عدنا على يوم أربع أقوال، لو ذكروا أربع أقوال، قال أي في الدنيا، هذا احتمال إن لا تدركوا الأبصار الكلام عن الدنيا، أما الآخرة فلا، الكلام مش عن الآخرة دلوقتي، هذا احتمال. يقول أو الاحتمال الثاني لا يحيط به الإبصار، فإن الإدراك أخص من الرؤية، وده من أقوى ما يقال في هذه الآية، إن فيش أصلا ما فيش تخصيص بذكر الدنيا أو الآخرة هنا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا يرى بالأبصار. والإدراك، الإدراك غير الرؤية، الإدراك فيه إحاطة، الإدراك فيه إحاطة غير الرؤية. فالذي نفي هنا الإدراك، إحاطة الأبصار به، والتفريق ما بين الاثنين واضح حتى في مواضع حتى بعيد عن الكلام على رؤية الله سبحانه وتعالى. مثلا عندنا في قصة سيدنا موسى، الله سبحانه وتعالى قال واعدا موسى عليه السلام، قال لا تخاف دركا ولا تخشى، إنه لا يدرك، ومع ذلك أثبت الرؤية. فلما تراء الجمعان، قال أصحاب موسى فلما تراء الجمعان، فالرؤية وقعت والدرك أو الإدراك لم يقع. فهذا دل على أن هذا غير ذاك. فالله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار في الآخرة ولكن لا تحيط به الأبصار، يرى بالأبصار ولكن لا تحيط به الأبصار ولا تدركه الأبصار. فده المعنى الثاني الذي ذكره، وهو أشهر ما يقال في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار. الثالث قال: أو لا يراه أحد على ما هو عليه، لا بشر ولا ملك، لكن إذا تجلى بوجه يمكن رؤيته تدركه الأبصار. يعني هنا لا تدركه الأبصار، كأنه أراد أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، هنا على معنى الرؤية إن لا تراه الأبصار على ما هو عليه، لكنه إذا تجلى بوجه خاص بحسب مشيئته سبحانه وتعالى تدركه الأبصار. هذا احتمال ذكره في المعنى. الاحتمال الرابع قال: أو لا يراه جميع الأبصار بل الكفار عنه محجوبون. يعني لا تدركه الأبصار، كأنه أريد بالأبصار المبصرين هنا، لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه كل الأبصار، وكأنه يريد هنا إن العموم لا، ولكن تدركه بعض الأبصار اللي هو أبصار المؤمنين. هذا المعنى وإن كان معنى صحيح، وإن كان معنى صحيحا في نفسه إن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى والكفار محجوبين عن الله سبحانه وتعالى، ولكن إن هو يحمل هنا المعنى، لا، في غرابة شوية، في غرابة شوية إن هو يقال إن هذا المعنى في نفسه مدلول نفسه صحيح، ولكن هل هذه دلالة الآية؟ ده في بعد شوية. فهو هنا ذكر أربع احتمالات. نلاحظ أن الاحتمالات التي ذكرها هي هو منطلق من إثبات الرؤية للمؤمنين في القيامة، ثم بعد ذلك بيتكلم بقى عن إيه المراد بلا تدركه الأبصار. ذكر أنه لا تدركه أي في الدنيا، وأن الإدراك غير الرؤية، هذه احتمال تاني، أنه لا تحيط به الأبصار، أنه لا يراه أحد على ما هو عليه، ولكن إذا تجلى بوجه يمكن رؤيته تدركه الأبصار حينها، أو لا تدركه الأبصار يعني لا يدركه جميع المبصرين، ولكن يدركه بعضهم اللي هم المؤمنين والكفار يحجبون عنه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال: يحيط علمه بها ويراها وهو اللطيف الخبير. وهو يدرك الأبصار أبصار خلقه، وهو اللطيف الخبير، يقول وهو اللطيف بأوليائه، من اللطف والرفق والرحمة، وهو اللطيف قال بأوليائه، الخبير قال بأعمالهم. قيل من باب اللف والنشر، أي لا تدرك الأبصار لأنه لطيف لا كثافة فيه بوجه، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. أولا نفهم يعني لف ونشر، ثم ننظر في الكلام اللي ذكره. هنا اللف والنشر، وده ربما تعرضنا ليه قبل ذلك، لف والنشر. هنا عندي في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في حاجتين مذكورين، بعد كده ذكر وهو اللطيف الخبير. يبقى اللطيف متعلقة بالأولى والخبير متعلقة بالتانية، يعني لا تدركه الأبصار يتعلق بها اللطيف، وهو يدركه الأبصار يتعلق بها الخبير. ده لما يكون اللف والنشر مرتب على نفس الترتيب، الأولى مع الأولى والتانية مع التانية. لو الأولى مع التانية والتانية مع الأولى يبقى لف ونشر غير مرتب، أو لف ونشر مشوش. ننظر هنا بقى اللي بيقوله هنا، بيقوله وقيل، هنا يتكلم في معنى آخر لللطيف غير المعنى الأولاني اللي هو اللطيف بأوليائه من الرفق. نلاحظ هنا اللطيف، اسم اللطيف من أسماء الله سبحانه وتعالى، اللطيف فيه معنى الرفق، الله لطيف بعباده مثلا، هنا معنى الرفق، وفي معنى آخر من الدقة، شيء لطيف اللي هو شيء فيه دقة، فمعنى الرفق ده من لطفة، لطفة. أما معنى اللي هو فيه معنى الدقة فمن لطف، لطف الشيء يعني دق. فلما بيقال في الله سبحانه وتعالى أنه اللطيف من معنى لطف الشيء أي دق، يعني أحاط علمه سبحانه وتعالى بما دق من الأمور، فهنا اللطيف فيها مبالغة في بيان العلم، على المعنى ده فيها مبالغة في بيان العلم. هذا على المشهور في إيه؟ هذا على المشهور في معنى اللطيف اللي هو من لطف. هنا في التفسير المعنى الأولاني نظر ل معنى الرفق، قول اللطيف قال بأولياء الخبير بأعماله، من علم بأعمالهم. والمعنى الثاني يقول وقيل أنه من باب اللف والنشر، يبقى لا تدركه الأبصار لأنه لطفا، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. لا تدركه الأبصار يقول لأنه لطيف لا كثافة فيه بوجه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، يعني بغض النظر عن التعبير المستخدم هنا اللي هو يقول لطيف لا كثافة فيه بوجه، ولكن هنا المراد أنه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع العباد أن يحيطوا به وأن ينظروا إليه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى لهم ذلك في القيامة. فهنا بيتكلم في معنى اللطف ليس بمعنى الرفق، ولكن من لطف أي دقة. ولما بيتكلم هنا في معنى لطف أي دقة لا يريد المعنى المشهور في إطلاق اللطيف اللي هو معنى الدقة أو اللطف. المعنى المشهور في إطلاق اللطيف على هذا المعنى في اسم الله سبحانه وتعالى، في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، اللي هو معنى المبالغة في العلم. ولكن هو بيتكلم بقى في معنى آخر مختلف، ولكن هو جاي من نفس المادة اللي هي معنى مادة لطفة. نعيد الكلام تاني حتى يكون الكلام مرتب. دلوقتي لطيف بتأتي من لطفة اللي هو الرفق بالشيء، وتأتي من لطفة من الدقة، أمر دقيق. المشهور في كلمة اللطيف في إطلاق اللطيف في أسماء الله سبحانه وتعالى إنه لما يكون من رفق، أن الله سبحانه وتعالى دل على الرفق والرحمة، رفيق رحيم. ومن لطف الشيء إنه للدلالة على المبالغة في العلم. على فكرة الآية هنا محتملة التاني برضو، محتملة المبالغة في العلم، ولكن هو هنا إذا نظر لمعنى اللف والنشر هو المعنى الثاني الذي ذكره هنا. المعنى الأول ذكر الرفق، والمعنى الثاني نظر لمعنى لطفة الدقة، ولكن الدقة مش متصلة بالعلم، مش متعلقة بالعلم. ولكن في اللف والنشر لا تدركه الأبصار لأنه لطيف سبحانه وتعالى، فلا يستطيع العباد أن يدركوه بأبصارهم. وبعد كده الخبير فيها معنى العلم معه، وهو مع قوله تعالى وهو يدرك الأبصار. هذا احتمال في ذكره في اللف والنشر، ربما يكون في بعد أو لا يتبادر إلى الأذهان، ولكنه معنى محتمل ذكره هنا. ونكتفي بهذا القدر، نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.